ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما كان في مرض موته يقول عبد الله ولده يقول إذا بالباب يطرق وإذا رجل ينادي يا أحمد يا أحمد يا أحمد يقول فذهبت وفتحت الباب فإذا أنا بشيخ مسن فقال أريد أن أقابل أبا عبد الله يقول فدخل عليه ووالدي على فراش الموت فأكب عليه يبكي وقال يا أبا عبد الله أبحني فإني ممن جلدك بين يدي المعتصم قال أنت في حلم وكل من جلدني في حلم إلا صاحب بدعة فلما خرج قلت له يا أبتي ما لك ما الذي حملك على ذلك قال يا بني انظر التأدب بأداب القرآن إني نظرت في كتاب الله فرأيت الله عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله فنظرت في تفسيرها فإذا هو ما قاله الحسن إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم من كان أجره على الله فيقوم من عفا وأصلح ثم قال وما على المؤمن ألا يعذب الله أحدا بسببه لكن انظر التأدب بآداب القرآن وانتزاع الآيات التي تدل على معنى معين في موقفها يعني أحيانا الإنسان يحفظ القرآن لكن يحتاج أن يتأدب بالقرآن ما يستحضر هذه الأشياء وإن كان ضابطا للقرآن لأنه يقرأ القرآن فقط هكذا لكن من يقرأ القرآن وقد جعل القرآن دليله وهو يستلهم منه العبر ويريد أن يكون القرآن هو الدليل له هو السائق له هو النور الهادي له فإنه سيقف عند أشياء كثيرة إذا مرت به مشكلة فمر من عند شيء يعالجها ولو من بعيد نظر إليها وتأملها وتدبرها وعلى هذا نعم.